القرآن الكريم يستثمر دائما برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني. تجد لفظة واحدة لكنها تشتمل على الكثير من المعاني نستفيد منها في كثير من الإسقاطات، فكلما اشتبكنا مع الواقع كلما رأينا أن هذه الآية لم تأخذ حقها في التنزل والتنزيل على أحوالنا. ولذلك قال القرآن كلام الله ثابت اللفظ، وأما حضور المعنى فمتجدد في قلوب العباد. وهذا يؤكد على أن للقرآن تنزل على القلب لا ينقطع، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأنت ممن ستكون بعد نزول القرآن على قلبك؟ يحكي العلامة محمود الطناحي في خصوصية حضور المعنى وتجدد حضور المعنى على القلب الذي يعتري قارئ القرآن، فيقول: وأنت ترى من نفسك أنك قد تتلو الآية أو السورة في صلاتك وفي مغداك ومراح وعند أخذ مضجعك، وتمر عليها مرة ثم تتلوها نفسها في ساعة أخرى من ساعاتك وفي حالة مباينة من حالاتك، أو تسمعها من قارئ غير، فإذا هي تهزك هزة، وإذا هي تملأ كل ما حولك بهجة وضياء، ثم تفجر أمامك ينابيع من الحكمة والهدى لم يكن لك بهما عهد، وتعجب كيف تغيب أو غيب أو غاب عنك كل هذا الغير، كيف غاب عنك كل هذا الخير فيما سلف لك من أيام. فعلا إنه لقرآن كريم، وصفه الله بهذا لأن الكلام إذا قرئ وتردد كثيرا يهون في الأعين والآذان. لذلك من قال شيئا في مجلس الملوك لا يكرره ثانية، أما القرآن فلا يهون بكثرة التلاوة، بل يبقى أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطري. هذا القرآن الذي كلما تلي اخضر وكأنه تو نزل. مركز آيات لتعليم القرآن الكريم.